ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يقول ابن كثير رحمه الله يذكرهم تعالى بسالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم كما قال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم زمان على عالم من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد الربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا يعني أن تفضيلهم على عالم زمانهم، لهذا هم يقولون إنهم شعب الله المختار، يعني الله سبحانه وتعالى اختارهم على عالم زمانهم. قال ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية ابن حيدة القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال والأحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال ابن كثير وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس ولا يلزم تفضيلهم مطلقا. حكاه الرازي وفيه نظر، كل من كثير وفيه نظر نعم. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم، حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر أيضا، لأن العالمين عام يشتمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة

ما أطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذه قطعة من حديث الفتون، وسيأتي في تفسير سورة طه بكماله إن شاء الله. فقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال: أمر موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال: واحتب الذين عكفوا على العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة. ظلة. وأصابتهم ظلة. عندي ظلة، نعم، شديدة. وأصابتهم ظلة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة. فانجلت الظلة عنهم. فانجلت الظلة عنهم. نعم. وقد أجلوا عن 70,000 قتيل. نعم. كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا. فقتل بعضهم. نعم. عندي فقتل بعضهم بعضا. فقتل بعضهم بعضا لا يحن رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى بثوبه. نعم. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر. أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة. فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة. نعم. وقال حسن البصري: أصابتهم ظلمة، ظلمة حنسد، حندس، حندس، فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم. حندس. نعم. يعني شديد السواد قلب. نعم. أي. أو حندس. نعم. فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي في قوله: فاقتلوا، يعني لا يرى بعضهم بعض حتى لا يحنوا بعضهم على بعض. إيه. صابتهم ظلمة حند أو حندس. نعم. أو حندس. حندس. ها؟ إيش عندي؟ إيه أو حندس. إيه عندي أيضا يقولون حندس، أي شديد السواد. حندس، حندس. نعم. لكن الحكمة حتى لا يعطف بعضهم على بعض. نعم. يقال إن أحد الولاة أصاب ابنه ذنبا استحق به القتل فأطفأ السراج وقتله حتى لا يعطف عليه. نعم. هذا في. وقال السدي في قوله: فاقتلوا أنفسكم، قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف، فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا. أن يهلكوا. أن يهلكوا حتى قتل منهم 70,000. وحتى عاد موسى ودعا